وخلق من أزوجها وسلم مع رجال كثير ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا كلام الله من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أجوابيه البخاري رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أوصلنا إلى أثناء فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والباب الباب 27 قال رحمه الله تعالى باب مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال رسالة المطلقة على حدثنا حفص بن عمر الحوضي البصري الشيخ البخاري وابي داود قال حدثنا شعبة بن الحجاج ابو الاسلام الامام المعروف عن سليمان هو الاعمش سليمان بن هران ابو محمد القاهلي من الطبقة الخامسة انه قال سمعت ابا وائل شكيق بن سلمة من ابو خضرلي من الطبقة الثانية انه قال سمعت مسروق بن الاجدع ابو عائشة من المخضرمي انه قال عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما الصحابي بن الصحابي رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يكن فاحشا اي لا فحش ما يتلبس بالاعمال او بالاقوال القبيحه ولا متفحشا اي ولا متكلفا الفحش يعني ليس من سمه النبي صلى الله عليه وسلم التلبس بالفحش ولا التكلف بالتلبس به بل هو بريء من هذه الخصلة القبيحة. وقال إن من أحدكم إلي أحسنكم أخلاقا يعني من كان أحسن خلقا هذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. هذا بذل حسن خلق معناه أن تحسن خلقك عند الناس ما لم يقال بالشرع ذلك يقال أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ما لم يقال بالشرع لأن يعني بعض الناس يحب المنكرات إذا أحبه الإخوان ما يكون حسن الأخلاق يعني إنما هو للأشياء المشروعات المستحبات تحب الإخوان هذا هو حسن الخلق فهذا هو أحسن الأخلاق للمؤمن حسن الخلق. طيب وقال هذا حديث مكمل لما قبله وليس حديثا مستقلا ورقم قبله هذا من أخطاء أبو ركم هذا الأستاذ محمد وهذا أبو البابي يعني عادته وكذا يفصل بين الحديث الواحد بأرقام مختلفة هذا غلط من أصله وهذا هو أصلا محل الترجمة هو هذا الثاني هو الذي ترجم عليه بعض مناكب عبد الله بن مسعود. وأما الجزء الأول الحديث لا صلة له لكنه سمعه مساقا واحدا. وقال استقرئوا القرآن من أربعة أي اطلبوا قراءة القرآن من أربعة أشخاص من الصحابة الفضلاء من عبد الله بن مسعود هذا أوله عبد الله بن مسعود بن غافي الصحابي الجليل وسالم مولى أبي حذيفة هذا مولى من الموالي كان يصلي بالأنصار المهاجرين قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وكان من أقرأ الناس القرآن وأحسن الناس صوتا حيث قد سبق لنا أن عائشة رضي الله عنها يوما تأخرت خرجت لقضاء حاجتها فتأخرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تأخرت؟ قالت يا رسول الله إني سمعت قارئا يقرأ القرآن في المسجد فأعجبني صوته فتوقفت قليلا لأجله قال الآن يقرأ قال نعم فأخذ نعله وخرج معه فذهب إليه فاستمع إليه وأعجبه فقال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثله هكذا هذا الرجل كان معروفا بقراءة القرآن سالم ولا أبي حذيفة مولى هو. كانت امرأة عبدا لامرأة فعتقته سائبة فتبناه أبو حذيفة هذا الصحابي المعروف رضي الله عنه. وأبي بن كعب الثالث أبي بن كعب ومعاذ بن جبل الرابع ومعاذ بن جبل هؤلاء الأربعة تلقى منهم القرآن. فهذا في حث على فضل هؤلاء الصحابة حيث تميزوا بإتقان القرآن وتلاوته وتجويده وحسن تلاوته على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. معنا الصحابة كلهم صحابة كلهم عرب وكلهم يحسنون خارج الحروف ويبطنونها، لكن هؤلاء زادوا على ذلك فلذلك صاروا بارعين وبارعين بذلك. قال فيقول برواية أخرى عبد الله بن عمرو لا أزال أحبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجأ لي عبد الله بن مسعود قدمه على غيره. فهذا في فضل ابن علاء يا ابن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ورسالة من قد قال حدثنا موسى موسى بن إسماعيل التبوذكي المصري عن أبي أوانة وضعنا عبد الله الأشتري الواثقي وعن مغيرة بن مسلم الضبي الكوفي عن إبراهيم بن يزيد النقعي الكوفي من الطبقة الخامسة عن علقمة دخاله علقمة بن قيس النقعي الكوفي من الطبقة الشانية مخضرة أنه قال دخلت الشام، يعني ذهبت من الكوفة من العراق إلى الشام أي طلب العلم. قال فصليت ركعتين لما دخلت المسجد، صليت ركعتين تهية المسجد فقلت أي دعوت الله اللهم يسر لي جليسا، وفي رواية قال جليسا صالحا. وهذا في أدب هؤلاء السلف رضي الله عنهم حيث إنهم دخل بلدا لا يعرف أحد ولا يعرف أحد ولا يجلس عند أحد عند فلان ولا عند غيره لأنه لا يعرف فضلهم وما هم عليه من الفضل. فلذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يقيم لهم جليسا صالحا، فقيد الله لهم من أحسن الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء، استجاب الله دعاءه. قال فرأيت الشيخ مقبلا، جاءني شيخ وأنا جالس، فلما دنا قال قلت أرجو أن يقول استجاب الله دعائي، يعني استجاب الله دعائي حيث جاءني هذا الشيخ مقبلا فلعلي أستفيد منه وأجلس جنبي. قال من أين أنت؟ فقال ذلك الرجل وجلس معنا الجماعة. فقال من أين أنت يا غلام؟ أنا ما أعرفك، لست من أهل البلد، من أين أنت؟ قال قلت من أهل الكوفة، أنا غريب جئت إلى الشام لبحث عن العلم وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت من أهل الكوفة. قال يعني أفلم يكن لك صاحب عليه؟ ولماذا جئت وقد تركت في بلدك يعني كحول العلماء المقدمين في علماء الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا وأنت مستغن من ذلك؟ لماذا جئت؟ أليس فيكم صاحب عليه ونساء الذي كان يتولى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام بحمد عليه والوسادة بحده هذه خدمة وفي خدمة الصالحين وفي استخدام الحر باختياره دون أن يشق عليه. وكذلك أيضا هذا الذي جعله عبد الله بن مسعود كان يأخذ نعل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أراد أن يخرج قدمها له فيلبسها، وإذا أراد أن يدخل بيته أو مكانا ما يأخذها ثم يجعلها في سعيده يعملها في سعيده. وكذلك الإنسان كان يخدمه هذه خدمة طيبة نال بها البركة. والمطهرة أي آلة الطهر، أي آلة الطهر الذي يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، يريد بذلك أن مسعود. وهذا هو الفضل ومنقبة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث كان خدوما للنبي صلى الله عليه وسلم في حمله عليه وحمل المساعدة وحمل المطهرة، فهذا فضل عظيم ومنقبة شريفة. أولم يكن صحابي آخر، هذا واحد بقوبة أنت تركت هذا وجد إلينا من الشام، أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو عمار بن ياسر الصحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهما الذي أنزل الله تعالى في حقه يعني إلا من أكره الضرب مطمئنا بالإيمان، فإن المشركين أكرهوا بالضرب والإهانة على أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم تلفظ بذلك فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك. قال كيف تجد قلبك؟ قال قلبي مطمئن بالإيمان. ف فأنزل الله تعالى إن الشيطان ما استولى إنما قهروا على لسانه فقط، ولو استولى الشيطان عليه لقال كان بقلبه ذلك، فلذلك قال أجاره الشيطان، أجاره الله من الشيطان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد الرجل الثاني بالقوة، أولم يكن فيكم صاحب سر الذي لا يعلمه غيره، الذي يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون من أسرار المنافقين وغيرهم، ولن يخص به أبا بكر ولا عمر ولا غيرهما لذلك، وهو حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر، وفي صحيح مسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون. فهذا الصحابي الجليل فيكم في قوة، هؤلاء هم بحور العلم. ولماذا جئت إلى الشام؟ هذا يقول وقد، ثم بعد ذلك أراد أن يستفيد منه مشكلة وقعت في الشام، وذلك أن أبا الدرداء من جملة من أخذ القرآن من ذي النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى ذي مشابهة، فكان أهل الشام يقرؤون قراءة مشهورة، والذي لا يغشى والنهار لا تجلى وما خلق الذكر والأنثى، وهذه قراءة مشهورة، وكان هو يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا قراءته، وهو نقلها عنه صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الشام أنكروا عليه بحيث ارتاب وتشكك به، وهو أحد يحبه من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعني شككوا. وعلى كل حال لما وجدها كما قال كيف يقرأ صاحبكم عبد الله بن مسعود الذي تخصص بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أعلم الناس بالقرآن بقراءة القرآن، كيف يقرأه؟ قوله تعالى كيف قرأ ابن عبد بن مسعود، لأن أمه كانت مشهورة بابن ابن عبد معروف عبد الله، والليل كيف يقرأه؟ فقرأ لي علي هذا، فقرأت والليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، فوافقه على ذلك، فإن ذلك فرح فرح فقال أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى فدية، أي مشافهة بدون واسطة، أنا أخذت بدون واسطة. لكن وما كان الأمر إذا تواترت عليه الآراء أقوال الناس الإنسان يقع في غير وشك، ممكن أخطأ ممكن نسيت ممكن كذا، فأنا هو من شككه. فلما وافق عبد الله بن مسعود تجمد يعني تسلط على ما هو عليه، فقال فما زال هؤلاء أهل الشام حتى كانوا يردونني حتى كدت أن أترك الجماعة التي سمعتها، وهذا من إنصافي. فهذا هو يعني الإنسان محل نسيء قربص للنسيء، ممكن أن يكون أخطأ ممكن أن يكون نسيء، فلذلك قال كانوا يردونني ولكن لا أتراجع بعد ما وافقني الماهر بالقرآن الكريم وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. فهذا في منطبته عظيمة لعبد الله بن مسعود الذي نحنوا في مناكب خباب مناكب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وبسان المتطبع العظيم سليمان بن حرب الأزي الواشعي أبو الأيوب البصري نزيل مكة وقاضيها الطبقة التاسعة، قال عظيم شعلة الإمام المعروف، قال أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي الطبقة الثالثة، عن عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد هذا أخو الأسد بن يزيد هذا النخعي الكوفي، قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت، سألنا حذيفة رضي الله عنه حرص السلف رضي الله عنه، هؤلاء كل صحابة تابعون تابعون، يريدون أن يختاروا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إليه في الهدي والسمت والصفة وإلى آخره، فقالوا سألوا حذيفة رضي الله عنه عن رجل من قريب السمت والهدي، قريب السمت قريب الخشوع والهدي قريب الهدي أي الطريقة قريب الطريقة، والهدي والدل ودلا هادي يعني هو الدل، والهدي ومن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه حتى نأخذ عنه السنة بل هو قال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود فعلى ذينا قبص العظيمة. على لسان هذا الصحابي الجليل حذيفة بن يمان رضي الله عنهما شهد له بأنه أقرب الناس شفاعة بالنبي صلى الله عليه وسلم هاديا سمتا أي ماذا سمتا خشوعا وهاديا طريقة ودلا دل سيرة وحالة وهيئة، هذا أقربه. وهذا معروف أن لدى كل مسلم أن كل الصحابة رضي الله عنهم ولو لم يهم الواحد متأثر باتباع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصر فيه، لكن هناك من هو أبرز ومن هو كذا. فلذلك أرادوا أن يعلموا من هو الذي برز هذه الصفات بمشابهة أو بإقتداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ منه. قال هو ابن أبي عبد عبد الله بن مسعود، وهذا في باب عظيم لابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي نحن في باب منقبته. وبسبب متفق على حديثنا محمد بن علاء أبو كريب أحد المشايخ الستة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بدون واسطة، اشترط أئمة وعهداد ذوي الأصول الستة الرعاة في تسعة من شيوخ المهارة الحادثين الناجدين البررة، أولئك العشيق وابن المعمر نصر ويعقوب وعمر المسري وابن العلاء وهذا وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد احتذى زياد بن سعيد وزياد بن يحيى. قال رحمه الله تعالى هذا ابو كريب. قال حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق السبيع الحمداني الكوفي، قال حدثني ابي يوسف بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن جده عن ابيه ابي اسحاق السبيعي انه قال حدثني عزر بن يزيد هو اخو عبد الرحمن الذي سبق في السنه الماضيه، قال سمعت ابا موسى الاشعري ابو موسى الاشعري يعني رضي الله تعالى عنه عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الصحابي الجليل احد الحكمين بطبعك عهد صفين، قال رضي الله تعالى عنه يقول قدمت اخي واخي من اليمن، انا واخي ابو رهم يعني ابو برده وهم يعني ثلاثه اخوه قدمنا من اليمن الى المدينه يعني، فمكثنا حينا اي زمنا ما نرى اي ما نظن الا ان عبد الله بن مسعود رجل من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نعتقد هذا بدل نظن ما نعرف من كثرة حضوره وخروجه يعني حسبناه من اهل البيت، فاذا هو ليس من اهل البيت انما هو من احبابه. قال في بيت النبي صلى الله عليه وسلم من دخوله ودخول امه كذلك ايضا امه على بيت النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل عظيم من المسعود حيث انه لا يعني يسمع له بوقت لا يسمع لغيره لدخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نهايه محبته له. قال رحمه الله تعالى باب الباب الثاني والعشرون باب ذكر معاويه رضي الله عنه معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما صحابي المشهور. قال حدثنا الحسن بن بشر هذا قبي في الطبقه العاشره، قال حدثنا المعافى المعافى بن عمران العزيز الموصلي يقنى ابا مسعود هذا وكان من الثقات النبلاء وتلميذ سفيان بن الثوري يعني، وكان يقول فيه المعافى كاسمه معافى سريع كاسمه معافى هذا شيخه يشهد له بهذا الله اكبر هذا طالبه تلميذه وكان يثني عليه الشيخ مع جلالته هذا معافى بن عمران. وقال من كبار الطبقه التاسعه عن عثمان بن الاسود اثنان الاصول نقيب الامام الكبار السابعه عن ابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكه المكي من الطبقه الرابعه انه قال اوتر معاويه بعد العشاء وعاويه بن ابي سفيان صلى وترا بركعه واحده وانكر عليه الناس يعني، قال وعنده مولى ابن عباس وعند معاويه كان جالس مولى ابن عباس استغرب ذلك فكيف يوتر واحده ثم تعود عليه ثلاثة خمسة عشر إلى آخره. قال فأتى ابن عباس فقال ابن عباس ما سمع ذلك دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يفعل إلا ما تلقاه وفي رواية الوتر أقل ركعة وقد عبد بالسنة وإنما هو اقتصر عليه. فهذا قال ابن عباس الشاهد من ذلك أنه أثنى عليه من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فضل عظيم لا يوازي شرف في الدنيا فأي شرف كان وهو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا ابن ابي مريم سعيد بما حدث ابن ابي مريم على مسلم بن جبار قال حدثنا ناجع بن عمر الجماعي المدني قال حدثني ابن ابي مليكه هذا ابن ابي مليكه عبد الله بن عبيد الله ابن ابي مليكه في الطبقه الثالثه قال قيل لابن عباس رضي الله عنهم هل في امير من معاويه هل تمسحه فانه ما عثر الا بواحده قال انه فقير لانه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم فقير يعلم السنه وغير السنه ولا يحتاج الى ان يوجهه فهذا فيه اعتراف من ابن عباس بفضل معاوية رضي الله عنه، فيجب أن يحترم ووقر وعظم، لا كما يقول الضلال الذين يطعنون في معاوية رضي الله عنه. وبعضهم يقول يعني نوع من النوع لما كان يعني أنه نواصب يعني أو تشيع عندهم أو غير من التشيع يعني يغمزون ويغمزون. ومن جملة ما يقوله حتى إن البخاري ما قال باب مناكب معاوية وإنما قال باب ذكر معاوية، هذا نفسه هذا دليل على أن البخاري أكذب أن معاوية من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضله، ولذلك ما ذكرونا وهذا فضل. نعم، أما بالتفصيل مثل ما لفلان بطريقة صحيحة شبهة. وهناك لما قيل يقال أن الشتم أو النسائي قال هل أصدق له؟ لا أشبع الله بطله هذا الذي ثبت نبيا. قال الذهبي رحمه الله معلقا لو تأمل هذا الكلام لاعترف بفضل معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ما من نعمته أو شتمته أو سببته إلى آخر ما قال فجعل على صلاة وزكاة وطهرا، هذا فضل لمعاوية رضي الله عنه. اللهم لا أشبع الله بطله. كان أرسل شخصا يدعو له معاوية فقال يأكل، ثم أرسله مرة فقال يأكل، ثم أرسله فقال يأكل، فلا أشبع الله بطله. هذا فضل لمعاوية، لو لم يكن له منقبة غير هذا لكفاه. فكيف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموته النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل، ثم توجد خلافة في عصره يعني إلى آخره، فهو ممن يجب احترامهم وتبجيلهم واعتقاد أنهم فضلاء وأنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أثنى الله عليهم وبجلهم وشرفهم بصحبته، فهذا فضل عظيم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا عمرو بن عباس هذا بصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا محمد بن جعفر غير هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي البصري قال سمعت حمران بن عبان هذا عن معاوية يعني حمران بن عبان مولى يعني أسامة رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد لقد صحبنا، هذا بين أنه له فضل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأينا أصليها ولبنا عنهما ما هما يعني الركعتين بعد العصر. يعني أن هذا في أحد الأخرى كذلك أيضا ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر، هذا هو يعني جل العلماء يرون ذلك إلى غروب الشمس، لكن هناك حديث صحيح نسائي وغيره حديث علي رضي الله عنه لا تصلوا بعد العصر إلا تصلوا والشمس بيضاء نظية، فهذا دل أن يستثنى أن يصلي بعد العصر يعني مباشرة أو قبل أن تصفر الشمس، هذا مسموع بهذا الحديث والحديث صحيح. فإذا بعد العصر ما وصلنا إلا والشمس بيضاء نظية. قال رحمه الله تعالى باب مناكب فاطمة عليها السلام، مناكب فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام تكلمنا عنها في جلسات الماضية، وهو أنها سائر الصحابة رضي الله عنهم صحابيات رضي الله عنها رضي الله عنهن رضي الله عنهم، هذا هو المعروف المشهور عند أهل السنة والجماعة. وأما عليه السلام عليها السلام هذا في أهل البيت، هذا أصله هو يعني إلا متلقى من الشيعة، بعض الرواة يكون تشيع عنده فيتكلم بهذا ولا يريد، لأن هذا ما في معنى أبو بكر عليه السلام إسماعيل حتى إسماعيل، لكنه ما ورد ذلك، هذا قال الصلاة والسلام خاص بالأنبياء والملائكة أو تبعا لهم وهكذا يقولون، وإلا فما المانع من ذلك. فلذلك يعني عليه السلام لا يستحسن في نظري عن السنة والجماعة إلا الترضي، عادة جرت بهذا نقول فاطمة رضي الله عنها كما نقول عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله تعالى بسنة المتضحة حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطهارس البصري من الطبقة التاسعة قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي رجل مكة قال عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الأكرم أبو محمد الجمهي المكي من الطبقة الرابعة، عن ابن أبي مليكة عبيد الله عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة من الطبقة الثالثة، عن ابن سور بن مخرمة، ابن سور بن كثيرين ابن مخرمة هذا صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، بضعة أي قطعة مني لأنها جزء، فمن أغضبها أغضبني، أعوذ بالله من إغضابها ومن إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لشخص أن يتعرض فيها ويظنها ويسبها، لأن هذا يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أغضبه أغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا جزء ومنقبة عظيمة لفاطمة رضي الله عنها، من أغضبها كان إغضابا لأبيها صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فهو عائشة رضي الله عنها أيضا من المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت حبيبه رضي الله عنهما. قال السند المتضح حدثنا يحيى بن بكير على ما سئل جدي يحيى بن عبد الله بن بكير المصري الطبقة العاشرة، وهو من أوسط الناس في الليث بن سعد، وإنما أتكلم في رواية عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي طبقته السابعة، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم أنه قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حديث قال السبع على وعد الأبوان أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا عائشة يا عائشة وجهان، يعني وجهان إن لم تن معذرا كما لو كان بالأخير وطعنتم بما يكون معي. هذا ما يسمونه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. يا عائشة هذا معناه المحذوف حذف فبني على الظن، يا عائشة يا عائشة هذا معناه انتقام للمحذوف الدع، هذا مرخص يا عائشة سوء، فلما حذف بقي هذا على فتحته، هذا يسمى لغة من ينتظر ولكن يسمى لغة من لا ينتظر. قال يا عائشة يا عائشة هذا جبريل يبلغك السلام يسلم عليك، هذا جبريل. ولن يقل قال ماذا؟ فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اختفى عنها ولم تره، إنما رأه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخفى أو لا يستطر منه، وإنما يستجر من الحي. وهذا وسيأتينا في كتاب الأجل البخاري ترجمة باب تسليم الرجال على النساء ومنها الرجال، وأورد هذا الحديث دليلا على جواز تسليم الرجال الأجانب على النساء والنساء الأجانب على الرجال الأجانب، لأن جبريل يعني يقدر برجل، ولذلك يقول سلم عليك وردت عليه السلام فالرجل فلا جبريل. هذا فقه البخاري رحمه الله تعالى يدل على هذا. وأورد حديثنا كيف قال ماذا؟ قال وبسلم تدل على حديثنا هذا فضلها ماذا؟ حيث سلم عليها جبريل عليه السلام، وهذه منقبة شريفة عظيمة. وبسائل متفق على حدثنا آدم بن أبي إياس الأسقلاني، على حدثنا شعبة بن حجاج قال وحدثنا عمرو بن مرزوق هذا من سوار التاسعة، قال الظاهر أن هذا من باب التحويل سند آخر. قال أخبرنا شعبة بن حجاج عمرو بن مرة الجمل، عمرو مرة الجمل المراري بن جمل قمي، قال عن مرة بن شراحيل ليس أباه، وقد أخطأ بعض من كتب على أندية العراق في السوق، وهو أحمد الشاكر رحمه الله يعني اتباعا بشارحه الأول الترمذي أنه قال وشعبة عن أمر ابن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة في شمع هذا البيت، وشعبة عن أمر ابن مرة عن أبيه مرة، فتبعه أحمد الشاكر دون تأمل وذكر هذا، وهذا غلط. وكذلك الكتاب الاخر اختصار عروض الحديث نادى على قال ايش اسمه الكتاب البعث الحديث، هذا هو كتاب احمد الشاكر، وبعض الناس يقيم الرسالان هذا يقول ابن كثير في البعث الحديث، قال هذا غلط. البعث الحديث لمن؟ لاحمد الشاكر، واما كتابه ابن كثير فهو اختصار عروض الحديث، هذا هو الكتاب. ويفتر في هذا، وعلى كل حال في البعث الحديث كذلك نفسه في نفس الترجمة قال عن أبيه مرة، وهذا غلطه. إنما هو مر غيره أجد منه. هذا عمرو بن مرة ابن عبد الله ابن طارق الجمري المرادي الجمري. وهذا هذا مرة بن شراهيل الهمداني الكوفي هذا من المخضرمين. هكذا إنما هو شيخه. وأما أبوه يعني عمرو وهو مرة بن عبد الله بن طارق فليس له بدون في الكتب الستة حديث، وإنما ترجمه البخاري التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ترجمه، وإنما وليس له رواية كتب الستة حتى نقول من أصح الأسانيد. وهذا يعدل أصح الأسانيد أن يوسف الأشعري يقول شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى عن مرة عن أبي موسى الأشعري أصح الأسانيد. قال ماذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم عبد الله بن قيس قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل مثلث الميم والمشهور الفتح كمل من الرجال كثير ولن يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن هاتين المراتب يعني نبيتان. لماذا؟ لأن الكلام الكمال البشري بالنبوة، ومع ذلك فالصديقين والصالحين وما إلى ذلك هذه الأشياء كلها اشترك بها كثير من النساء عن الصالحات وناس كذا فاستجب بهذا. وعلى كل حال هذه مسألة لا يعني ليس لها كبير أهمية، وظواهر النصوص يدل على هذا، ظواهر النصوص يدل على هذا. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى يعني وفي القرآن الكريم في سورة مريم أولا بدأ لزكريا بعده يحيى بعده مريم بعده عيسى وآخر في آخره أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إلى آخر ما بعد. فمن هنا أخذ البخاري أيضا في كتاب الأنبياء أدخلها في ترتيب بعداد الأنبياء، الظاهر أنه يرى ذلك. وهذه مسألة لا أهمية لها، إيش يترتب على هذا؟ معنى كونها نبية أنه أوحي إليها جاء ملك مباشرة وأخبرها بذلك، كما هو نص القرآن الكريم يعني أوحينا إلى أم يوسف وأوحينا إلى أخلاقه. فبهذا المعنى لا يفرق يعني لا يدر الرأي. وأما من يحتج على أنهما ليستا نبيتين لقوله تعالى يعني وما أرسلنا يعني إلا رجالا، هذا إرسال وهذا نبوة وبينهما بون شاسع. فلذلك أولا المسألة ليس لها كبير أهمية لا يعني لا يحتاج الخوض فيها، والظاهر هكذا. قال ماذا وفضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام كما هو معروف بين الناس. السريد أحب الطعام وأحلى وأصوغ الطعام للبطن. لماذا؟ لأنه يعني معمول بالمرقة ومستساغ يعني دون كثرة مضغ إلى آخره، فلذلك يفضل ذلك. وكذلك عائشة على بنات جنسها على النساء فضلها هكذا، وهذا فضل عائشة رضي الله عنها. وبالشهادة المتفق على حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي المدد قال حدثنا محمد بن جابر محمد بن جابر بن أبي كثير أخو إسماعيل عن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن هذا مدني من شقام الخامسة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. وبالسائر المتفق على حدثنا محمد بن بشار بن أبو بكر على الغزي قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد السقفي البصري قال حدثنا ابن عمر عبد الله بن عمر الأرسلان قال عن القاسم محمد هذا هو عبد بقاء السبعة القاسم محمد بن أبي بكر الصديق أن عائشة رضي الله عنها اشتكت أيضا يظن فجاء ابن عباس يعودها يعني فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرط ست. هذا مع بشاهد الترجمة وهو فضل عظيم. على فرط على فرط سك على فرط سك على إحلاله على مقدم يهيئون لك من الجنة مكانا. وهو يعني الفرط أصله من يتقدم الناس بطلب الماء بالبحث عن الماء وإعداد الرهباء هناك فهذا يسمى فرط. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ومات قبل عائشة يهيئان لها ذلك هذا إقرار من ابن عباس رضي الله عنهما عقدني على فرد سكن على رسول الله بدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر الأديب يعني. فهذا فضل عظيم وفعلا إن هذا هو فضل عظيم. ورسالة متفق على حدثنا محمد بن شعر غلة قال حدثنا غلة محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن الحكم الحسن بن عتيبة أبو محمد الكلي الكوفي من الخامسة أنه قال سمعت أبا وائل أبو وائل شقيق بن سلمة تقدم قليلا قال أنه قال لما بعث علي بن عمار والحسن بن علي ولده إلى الكوفة ليستنفره وهذا في واقعة جمل هذا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى يعني ثلاثة أشياء: ألا يهلكهم بسنة عامة، ألا يثبت عليهم عدو من سوى أنفسهم، ألا يجعل بأسهم بينهم وقال لا أمن هذه فلا سأجعل بينهم بأسا. الله أكبر. حزن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال هذا أولا. فهذا بدأ منذ يعني قريب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين الآخرين بدأ ذلك. ففي واقعة عثمان رضي الله تعالى عنه لما قتل فانتسب الناس أقسام. علي رضي الله عنه صاحب الحق واعترف له كله حتى معاويه وغيره واعترف له بذلك وإنما أنكروا عليه بعض الأشياء يعني وهي دون عثمان رضي الله عنه. فهو انفرد بهذا وقال بايعه وبايعه ما شاء الله كل الناس هكذا وبعضهم يعني أنكر ذلك وتركه وقالوا لازم نطالب عليا أن يتخلى عن هذا الأمر أن يعني يتخلى عن بني عثمان عن قتلة عثمان حتى نقتص منها. فلما جاءت عائشة رضي الله عنها إلى الحج جاء أهل الزبير وطلحة وفلان وفلان وقالوا لها أنت أم المؤمنين والناس ينقادون لك ويخضعون فلازم أن تصلحي بين ما وقع في هذه المنازعة وتذهبي إلى علي هناك في بصرة في العراق وتصلحي بين الناس كذا وكذا. فلبسوا عليها وعلى كل حال التبس عليها الأمر وظلت أن هذا هو الحق لأن عثمان مقتول وهذا يطالب بالخلافة وعثمان مقتول ولم يتعدى بدمه مع هذه قام له. وعلي يقول أول الأساس تثبيت المسلمين بتثبيت بايعة الخلافة. فبعد أن يستجيب الأمر للخليفة هو أول من يقوم بالبحث عن قتلة عثمان وتسليمه له. قالوا لا أول خلينا عن فلان وفلان بالتأييد يقول فلان وفلان نحن لا نثبت لهم ذلك إلا عن طريق شرعي وهو أن يتولى أحد الناس الإمرة ثم يرتب الأمور ثم يأتي بالشهود ثم وثم وثم بعد ذلك هنا لا تقلع لا تطالب الخلاف. فالحاصل ذهبت من هنا مع من معها طلحة وكبار والزبير إلى آخره إلى هنا. فلما ذهب إلى هنا وعلي رضي الله عنه علم بمجيئها إلى هنا أرسل عمارا رياسا وكذلك ولد وفع حسن بأن يستنفروا أهل الكوفة لمحاربة من حاربه لأن ولي الأمر. وهو يقول وإن طائفة ثاني من هم تتفق يا من فاصل وإن فإن بغض إهجار ما فاصل بتغضي هذا من حقنا أن نقاتل هؤلاء. وهو اجتهاد في هذا وهو المصيب فما اعترف كل بعد ذلك إلى ذلك ولجنت عائشة على ما فعلت حينما طعن جملها وإلى آخره. فالحاصل هذا هو اللبس. فنحن نقول وقتل طلحة والزبير في تلك الواقعة ويعني ووقع ما وقع من إزهاد النفوس ذلك. ولكن ما موقفنا من مثل هذا أن نقول إن هؤلاء اجتهدوا فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ وخطأ من المجتهد فهو مغفور له ولذلك تسامح بعضهم بعد ذلك. وعلى كل حال هذا هو السبب. فأرسل عمارا والحسن إلى ماذا؟ إلى أن يستنفر خطب ماذا ليستنفرهم على الكوفة كل مع ولي الأمر وهو علي رضي الله عنه فقاتل دونه. فخطب عمار على الكوفة فقال إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة زوجته. معروف على نحن نؤمن أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي مات توفي عنهن زوجاته في الجنة لكن المشكلة الآن جاء أخطأ دخل لم فيقول ولكن الله ابتلاكم امتحان هذا يعني لتتبعوه أو إياه ابتلاكم هل تتبعون عليا وهو ولي الأمر أو تتبعون عائشة وغيرها هذا ابتلاء من الله فيحثهم على الأفتى يقول إيه؟ يقول لهم دعوا هذا الأمر ولا توافق هؤلاء وهؤلاء يعني تخطئون فلا تتبعوا على خطئهم هذا ابتلاء من الله وهي سواء كانت أخطأت أم لم تخطئ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاهم بهذا فرغبهم إلى آخره ووقعت الواقعة لأن الله سبحانه وتعالى قدر البأس بينهم فحصل ما حصل ثم استتب الأمر لعلي رضي الله عنه بعد ذلك وبسند يطلب على عدن أبي بن إسماعيل الهباري لطلبة العاشرة قال عدن مسامة حماد مسامة بن زيد القرشي مولاهم لطلبة التاسعة عن هشام عن أبي هشام عروة لطلبة الخامسة عن أبي عروة بن الزبير عاد مقال السبعة من الثالثة عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة أي من أختها أسماء بنت أبي بكر قلادة وأنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهلكت تلك القلادة هلكت وهي كانت مسافرة قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها أي طلب تلك القلادة وهو ما يلبسه النساء تلبسه زين هذا فأدركت من الصلاة في الطريق وليس معه الماء وطلبوا ما شرع فصلوا بغير وضوء فصلوا بغير وضوء فهذا بدليل على أن من لم يجد ماء يتوضأ به ويتيمم ويصلي بدون وضوء وبدون تيمم هذا أما صلاة بدون تيمم لأنه ما نزل آية التيمم ولا نشر آية التيمم فاضطروا إلى ماذا؟ أن يفوت الصلاة وهذا ما معقول أو يصلوا الصلاة بدون وضوء فصلوا فثبتهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل من هذا السبيل أن من أدركت الصلاة وخاف فوتها ولا يجب أولاد ما يتيمم به ولا يتوضا به يصلي ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك هل يجب إعادته أم لا والصحيح لا لأن الصلاة ألزمهم بإعادتها فهذا هو الراجح أو المستفاد من هذه القصة قال ماذا فصلوا بغيره فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه أي قالوا صلينا بغير وضوء فثبتهم عليه لكن ماذا؟ فنزلت آية التيمم فعند ذلك جاء شرعية التيمم عن أصحاب التيمم ففتح الله باب التيمم قال فقال سيد بن حبيب لما نزلت آية التيمم وفرج الله عن المؤمنين عند المضايقة عند عدم الماء خاصة في بلاد الصحراوية ما قليل ولا يوجد كثيرا حتى بالشرب فكيف بالوضوء والغسل فشرع الله التيمم فقال سيد بن حضير ما هي جزاك الله على عائشة رضي الله عنها لأنه بسببها بسبب صدقه حتى جلالتها جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط أمر من شر الصعب قط إلا جعل الله لك منه مخرجا يعني مخرج ذلك الأمر وجعل فيه لمسلم بركه ومن هذا هو ففقدت قلادتك وصلى الناس بلا وضوء فشق ذلك عليك ففرج الله عنك بشرعية التيمم الى يوم القيامة فصار بركة للمسلمين وهذا فضل عظيم لعائشة رضي الله عنها حيث شرع التيمم بسببها وبسائل الذي قال حدثنا عبيد بن اسماعيل العبداري عبيد بن اسماعيل الذي سبق السنه السابق في فاطمه العاشره قال حدثنا ابو اسامه حماد بن اسامه عن هشام بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه في مرض موته جعل يدور في نسائه اي بالنوم وهذا بدليل على ان من له ازواج زوجتان فاكثر حتى في وقت المرض يكون النوبه مستمره هو مريض ولكنه في نومة هذه لا ينام في نومة في ذلك هذه بل يزور والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور وكان يقول أين عائشة أين غدا الآن إلى آخره وكان يحب عائشة رضي الله عنها وهو شدة المرض مع ذلك ومع ذلك يراعي الترتيب وقد سبق لنا أن رجحنا أن القسم واجب على الأمة أن الله سبحانه وتعالى يعني أوجبه بكتابه وبخلاف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس عليه وجوب قسم وإنما كان يعمل به القسم يعني تفضلا من عندي. ولله الله يقول ترجي من تشاء منهن وترضي إليك من تشاء ومن يرتضيك ممن عزلت فلا جناح عليك. ان شئت يعني هذه العليا وهذه الربا الى اخره لا عليك عليك. بعد ان انزل الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، هذه الايه في التلاوه المؤخره وهي النزول مقدمه، وترجي من تشاء هذه نسخه التعجيز. فلذلك قالت عائشه رضي الله عنها ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى احل الله له النساء، هكذا نصها. فهذا دليل على ان القسم ليس واجبا عليه. وعلى كل حال كان يمشي بالترتيب وهو مريض، فيقول اين انا غدا، اين انا بعد غد، لماذا استهجالا بعائشه، فيقول يدور في نساء ويقول اين انا غدا، حرصا على بيت عائشه، يعني يريد عائشه ولكنه لا يريد ان يدخل مشقه على هؤلاء صاحبات النومه ولا يعني كذا. ثم قالت عائشه رضي الله عنها فلما كان يوم سكن، اي توفي سكن معناه مات، اي توفي صلى الله عليه وسلم. وفي روايه اخرى قالت فاستاذن اصحابه لان مرض في بيته، لما طال عليهم تسع نسوه قال جمعهن وقال استاذنكن ان امرض في بيت عائشه، فاذن له فخرج من هناك الى بيت عائشه رضي الله عنها فخذت رجلاه الارض الى اخره. فكان عاش معها ايام النوبات وتوفي يوم عائشه. الله اكبر، الا تفتخر عائشه بهذا؟ ما مات في نوبة الثانية في بيتي، وإنما مات في بيتي وفي يومي وفي ليلتي توفي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فخر لعائشة رضي الله عنها. قال أبي سعيد المنتظر قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي المصري من طبقة العشرة، قال حدثنا حماد بن زيد بن جرعة أبو إسماعيل البصري من الثامنة، قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة رضي الله رحمه الله أنه قال كان الناس يتهرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها. هذا فضل عائشة رضي الله عنها، الناس كلهم يعلمون كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من غيرها، فكل أحد إذا كان عنده هدية صغيرة كبيرة ينتظر عائشة ليهديها في مدرسة الله بيت عائشة، لأنهم يعلمون أنه يحب أكثر، فالهدية هناك تزيد فرحا، فلذلك كان الناس ينتظرون ذلك اليوم. فقالت النساء الله أكبر غير هذا كتبه الله على النساء، فلذلك قالوا يعني لازم نكلم يصعد المنبر ويكلم الناس أن يهدوا في كل بيت أينما كان صلى الله عليه وسلم كان له هدية فلوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا مما يستحيى منه، يقول اطلب الهديه يعني على المنبر واقول اهدوا اليه، هذا محال، هذا ما يستمر، هذا ما كل باختياره. اذا جاء في ام عائشه في فلانه في فلانه ما في مانع، لكنهم يجمعون على عائشه، وهذا الذي اغضب يعني سائر الزوجات. فماذا فعلنا؟ قال يتحرون بهدان ومع عائشة. قالت عائشة رضي الله عنها فاجتمع صواحبي مع المؤمنين إلى أم سلمة، لأن أم سلمة عندها جراء يعني وتشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع قولها. قال فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهدايا يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة. عائشة هدايا نحن أيضا نحبها ونريدها، لماذا عائشة فقط؟ كيف يجي عليك الجمعة كل خير؟ قال كما تريد عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان، أو عائشة ولا فلانة حيث كان. قال أو حيث دا أو حيث ما دا، أي ما إنما دا يأمر الهدية معه. قالت فذكر ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في نوبتها قالت إن صاحبي أرسلني إليك. قال ما هو؟ قال كذا وكذا. قالت إيه؟ قالت أعرض عنه، ما جابها لأنه ما يسألك الجواب. قال فلما عاد إلي ذكرت له ذلك. المرة الثانية قالوا لها ماذا قال لك؟ قال أعرض عنه. قال لا أعيدي عليه، فأعادت عليه مرة ثانية فأعرض عنه. فلما كانت الثالثة مرة ثالثة جاء وذكرت له فقال يا أم سلمة، هذا نهاية المطاف، يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، هذه أذية، لا تؤذيني في عائشة، ها فإني والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاج ملاكي من كنا غيره. الله أكبر. عائشة لها فضل عند الله وعند الملائكة. الملائكة عادة إذا خلعت المرأة يعني زوجها ثوبها وما يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يخاطبهم يعني من خارج الباب، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأنا لابس ثوب امرأتي فأتي. إذا رأى جبريل وجاء وأنا لابس ثوب امرأتي رجع، إلا عائشة رضي الله عنها وأنا لابس ثوبها يأتيني ويوحي إلي. هذا فضل عائشة. هذه المرأة لستن مثلها فلا تظهري بها. فقالت الرواية الأخرى يعني أتوب إلى الله أن أذيك يا رسول الله، لا أتمنى قدرة ثانية. فتابت إلى الله وهي منصفة. فهذا فضل عائشة رضي الله عنها على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب آخر وهو أيضا متعلق بما مضى، كتاب مناكب الأنصار، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب مناكب الأنصار بخصوصية. الصحابة دخل فيهم الأنصار المهاجرون وغيرهم فيما مضى، بعض ما ذكر أو ما صح لدى البخاري رحمه الله تعالى ما قصر في أحاديثهم، ولكن يريد أن يجعل بابا خاصا للأنصار لأن لهم ميزة بارزة عظيمة عند الله تعالى، فينبغي أن نعرف فضلهم أكثر من غيره. قال كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب الأنصار أي النصر. قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أوتيه المهاجرون، يعني معناه لا يكرهون ذلك لإخوانهم إذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم بالعطايا أو بغنائم المهاجرين بفقرهم، هؤلاء ما يغضبون لهذا بل يعني يحبون ذلك. قال بسند متصل حدثنا مسلم بن اسماعيل التلمذجي البصري قال حدثنا علي بن ميمون البصري أيضا من سوار الثالثة قال حدثنا غيلان بن جرير، غيلان بن جرير بصري أيضا من الخامسة قال قلت لأنس، أنس بن مالك رضي الله عنه الأنصاري، أرأيت أخبرني اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ هذا الاسم هل كان قديما بالجاهلية أم سماكم في الإسلام الله بكتابه والأنصار؟ يعني قال بل سمان الله، هذا ما كان بالجاهلية إلا الأوس والخزرج، وإنما سمان الله بكتابه والأنصار. قال كنا ندخل على أنس يقول ماذا غيلان جريد، وكنا ندخل على أنس فيحدثنا المناقب الأنصار ومشاهدهم بما شاهدوا وما أدلوا في الإسلام. قال ويقبل علي على غيلان أو على رجل من الأسد فيقول فعل قومك يوم كذا كذا وكذا وكذا، يعني معناه يعدد محاسن الأنصار ومواقفهم في نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم فضل عظيم. وبسائل منتظر قال حدثنا عبيد بن اسماعيل الهباري قال حدثنا ابو سامة حماد بن سامة عن هشام عن ابي عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يوم بعاثة يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم بعاثة يوم من ايام الجاهلية، فحرب عظيم وقع بين قبيلتين الانصار الاوس والخزرج، وهذا كان العرب عادتهم او الجاهلية عموما عندهم يعني عصبية جاهلية حامية يتقاتلون يعني وفي دور لهم حروب سنة 5 سنين 3 سنين ويتقاتلون ويقتلون ثم يتصالحون ثم فقبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين وقع حرب طاحنة بينهما بين القبيلتين، فقتل الله صناديد القبيلتين إلا بابه وبقي عبد الله بن ابي هذا رسول منافقين، وكان منهم بقي للعبره بقي لما يترتب عليه من المصالح الدينيه والدنيويه والاخرويه للمسلمين، حيث بقي هناك وراوا ما راوا وقابلوا بما يعني بأهليته الى اخره فصبروا عليه، فهذه من حكمه الله سبحانه وتعالى. فلهذا قالت يعني يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الصنادق القبيلتين لما لو قاموا حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم لما استجابوا له. وأيضا المبايعة التي وقعت في العقبة، عقبة منى، ما كانت تقع لو كان هؤلاء أحياء، لكن الله خلص البلد من هؤلاء الصنادق الذين يتكبرون أن يكون عن الحق، وبقي يعني الذين يستجيبون الحق، فدخل الإسلام فيهم. فتقول يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم، هذا هو الذي أعانه، ما كانوا متفقين، هذا الحرب فرق بينهم، مزق بينهم، فكان كل قبيلة منحازة لا تؤيد الأخرى. فهذا السبب سبب انتصار الإسلام، لأنهم لو كانوا يدين واحدة وفيهم ابن أبي وفيهم منافقون لشتتوا أمر الإسلام وما سعزوا. فلما كانت القبيلتان كل يعني على حدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام، استجاب تاني لحاجة هذه لحاجة، ثم جمعهم وألف بينهم. لو أنفقت بعد الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، الله أكبر، بهذا الطريق ألف الله في الإسلام. فبعد أن اعتقدوا أن اعتنقوا الإسلام، وبعد أن استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، صاروا يدا واحدة متحابين لله، متحابين متآخين ومتناصحين ومتناصرين، ونسوا كل ما جرى في يوم البعث غيره. قال وقتلت ثرواتهم، أي أشرافهم وساداتهم، وجرحوا جرح من جرح، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخوله في الإسلام. فبعد ذلك لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبة استجابوا، ثم ثلاث مرات، ثم بعد ذلك يعني رحبوا به لأنه هجر إليهم، لأنهم رأوا أهل مكة ضايقوه ومنعوه من إنفاذ الدعوة ومن إبلاغ الدعوة، فقالوا له تعال عندنا نحن نؤويك مما يعني ونصرك ونحفظك مما نحفظ به أنفسنا وأبناءنا وإلى آخره. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهاجر إليهم، فصار الخير كل الخير في ذلك. قال رحمه الله تعالى في سنة قد حدثنا أبو هشام عبد الملك الطهارسي، قال عندنا شعبان عبد التياح يزيد بن حميد الدراهي، قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريش، قالت الأنصار أي بعضهم أي بعضهم، لأن ساداتهم أشراف والمؤمنون الخلص ما قالوا هذا. فلذلك لما جاء عمر صلى الله عليه وسلم في الأخير وقال لهم ما حديث بلغني عنكم، فقال يا رسول الله أما ذو رأينا فلم يدروا شيئا، الكبار هؤلاء، وأما قوم حديثة أسنانهم فقالوا كذا وكذا، هؤلاء قريش نحن قتلناهم وأيخرناهم واستولينا على غنائمهم، ثم يردوا غنائمهم عليهم ويجعلون هكذا عابوك، وأما نحن السادات والمؤمنون ما قلنا شيئا ما تكلمنا، قلنا إيش الله أعلم، الله ورسوله أعلم بما يفعلوا، وإنما هذا استجابة فقط، فليس لنا ذلك، وإنما حديثة أسنانهم يعني ما ثبت الإمام في قلوب نجدة، فأولا هم للقهرة وأعطى قريشا، والله يقول هؤلاء ليس كل الأنصار إنما هم هادون، والله إن هذا الذي عدله نبي صلى الله عليه وسلم أعطى لأبي سفيان آدم من الدين ومن فلان من آدم من الدين ومن فلان 50 وإلى آخره، كيف هذا؟ نحن هنا الآن على أمره، ونحن الذين أدخلناهم من القهر والسير، ثم استولينا على هذه الغنائم ويردها عليهم، هذا من عدم العجب، هكذا تكلم. قال والعجب إن سيوفنا تبطل من جماع قريش الآن، وغنائمنا التي أخذناها منه ترد عليه، فكيف هذا؟ يعني معنى ذلك أنهم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما عجل بذلك، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أنصار الأنصار بحاله بخيمة يوم خيم خيمتنا يعني بحالها ولا يأتي معهم أحد، فقال لهم أما شر الأنصار ما الذي بلغني عنكم؟ ماذا قلتم في هذه القضية؟ قال وقالوا لا يكذبون ما يكذبون ما يكذبون صرحوا بذلك، فقالوا هو الذي بلغك بلغته هو، قلناه ما نتراجع عن هذا، قلنا هذا. قال عند ذلك أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم بالشاء والإبل والنعم إلى آخره إلى بيوتهم، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم، يعني هذا معناه لما تنقلب خير مما ينقلب. هذه دنيا فانية, هذه دنيا فانية في روح التهليل, وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم شرف عز الدنيا والآخرة, شرف الدنيا والآخرة. أليس هذا خيرا من هذا؟ قالوا بطفوا بطفوا قالوا نعم هذا هو خير لك. قال لو سلكت الأنصار, هذا تثبيتا لمحبته, لو سلكت الأنصار واجئة أو قال شعبة لسلكت واجئ الأنصار أو قال شعبهم. هذا بيان إظهار لمودته فيهم رضي الله تعالى عنه, وهذا فخر عظيم للأنصار رضي الله عنه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك, ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا. واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا, اجعل وارثا منا, اجعل دارنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا. وانت كنت دوال عقمان.